لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى أن قال تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا شأننا وشأن ربنا تبارك وتعالى، نحن عباد فقراء محتاجون إلى فضل الله عز وجل لا نستغني عنه طرفة عين، فكل منا ضال مذنب جائع عار ولا يغفر له ولا يهديه ولا يرزقه ولا يستره إلا ربه تبارك وتعالى الغني الحميد الرزاق الكريم الذي لا يتعاظمه شيء أعطاه، يده ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، فلو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمعوا في مكان واحد فسألوه ما يتمنون فأعطاهم ما سألوه ما نقص ذلك مما عنده شيئا سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، ذلك أنه عز وجل واجد ماجد عطاؤه كلام يقول للشيء كن فيكون، وهو سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده أكرم من أن يرد سائلا مخلصا أو أن يخيب داعيا متضرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، اسمع يا عبد الله، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فهذا شأن ربنا تبارك وتعالى، إنه سميع قريب، إن ربي قريب مجيب. سئل علي رضي الله عنه: كم المسافة بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة. فقال: دعوة مستجابة. هذه المسافة الشاسعة، بعد السماء عن الأرض، تصغر أو تتلاشى في حق الداعي الصادق المخلص، فتقترب الأرض من السماء ويسمع النداء ويستجاب الدعاء. وهذا يتأكد في حق الصائم، فإن دعاءه لا يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وهذا حال الصائم في كل وقت، فما بالكم بحاله في شهر رمضان، شهر رمضان هو أولى الشهور بإجابة الدعوات وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، ففي هذا الشهر المبارك تفتح أبواب السماء باستجابة الدعوات، تفتح أبواب الرحمة بقضاء الحاجات وتفريج الكربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، يعني في رمضان تحروا هذه الدعوة عند الإفطار. إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فشهر رمضان هو شهر الدعاء، كما أنه شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال في الآية التي تليها مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لماذا كان شهر رمضان هو شهر الدعاء؟ لماذا كان بهذه المثابة؟ لأنه شهر نزول القرآن والبركة، شهر الهداية والرحمة، والناس فيه أطوع وأتقى لله وأبر وأنفع بخلق الله من غيره من الشهور. تجتمع فيه مع الصيام عبادات كثيرة: تلاوة القرآن، صلاة القيام، تفطير الصائمين، الصدقات، وزكاة الفطر، وغير ذلك من أنواع الاستجابة لأمر الله. والقاعدة أن من استجاب لله استجاب الله دعاءه، من أحسن أحسن الله إليه. ولذلك لما قال الله عز وجل في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: فليستجيبوا لي. فمن استجاب لأمر الله واستقام على طاعة الله استجاب الله عز وجل دعاءه. ولما كان الناس أطوع وأتقى لله في هذا الشهر، كان هو الشهر الذي يستحق أن يسمى شهر الدعاء. وكذلك لما قال الله عز وجل: فدعوه خوفا وطمعا، قال في خاتمتها: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فدعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله مرصدة للمحسنين الذين يجتنبون زواجره ويتبعون أوامره، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. الناس كلهم يعرفون هذه القطعة من الآية: أكمل يا عبد الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فمن اتقى الله كان حقيقا وقريبا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال مطر الوراق رحمه الله: تنجزوا موعود الله عز وجل بطاعته، فإنه قضى في كتابه أن رحمته قريب من المحسنين. ولذلك أيضا لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه بوصيته المشهورة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما قال له: إذا سألت فاسأل الله، ماذا قال له قبلها؟ قال له: احفظ الله يحفظك. هذه هي المقدمات، هذه هي الوسائل والمسوغات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن حفظ أمر الله وتعرف إلى الله عز وجل بطاعته فهو قريب من رحمة الله. ف فإن سأله أعطاه، وإن ناداه لباه، وإن ابتلاه عافاه. وأما من يدعو بغير عمل فهو كالذي يرمي سهما بغير وتر. قال وهب بن منبه رحمه الله: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. أرأيتم لو أن إنسانا أمسك بسهم ثم رماه بيده يقطع مسافة قليلة وبسرعة بطيئة، أما إن وتر السهم، إن وضعه في الوتر المجدود بالقوس، فإن السهم ينطلق بسرعة يضرب بها المثل، يقال انطلق كالسهم، يقطع مسافة بعيدة بسرعة فائقة. فالدعاء هو السهم، والعمل الصالح هو الوتر. يصدق ذلك قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح هو الذي يرفع الدعاء وغيره من الكلم الطيب. فمن أراد أن يرفع دعاؤه فليقدم بين يديه عملا صالحا. ولذلك شرع لنا أن نتوسل بالأعمال الصالحة بين يدي الدعاء، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فوقعت صخرة من الجبل فسدت فم الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل. بماذا؟ بغفلتكم، بسهوكم، بمعاصيكم، إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم ببره بوالديه الشيخين الكبيرين الضعيفين، وتوسل الثاني بعفته عن الحرام وبذله المال لابنة عمه المحتاجة، وتوسل الثالث بأداء الأمانة وإحسانه إلى أجيره المحتاج الضعيف، فانزاحت الصخرة بقدرة الله وليس بسبب ظاهر. توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، وهكذا ينبغي أن يكون الحال. تأمل قول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا وامرأته عاطر وقد بلغ من الكبر عتيا: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. في متى وأين أتته البشرى؟ وهو قائم يصلي في المحراب. ففي مثل هذه الأحوال الشريفة العبادات الفاضلة تتنزل الرحمات والبركات وتأتي البشريات، والله عز وجل أكرم من ألا يحسن إلى من يحسن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في سورة الأنبياء لما ذكر الله عز وجل استجابته لدعاء أنبيائه نوح وأيوب ويونس وزكريا، قال بعدها مبينا السبب، الوسيلة التي استجاب الله عز وجل بها دعاءهم، ماذا قال في نهاية القصص، قصص الأنبياء كلهم؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أتت بعد قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فمن أراد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه فليتق الله وليجده الله حيث أمره وليفتقده حيث نهاه. من سره أن يفعل الله عز وجل له ما يحب فليفعل هو ما يحبه الله ويرضاه. ومن أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عز وجل من نفسه، فإن الله تبارك وتعالى بعدله ينزل نفسه من ينزل عبده من نفسه حيث ينزله عبده. ولذلك قال ثمرة بن جندب رضي الله عنه: من سره، هذه قاعدة، من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. إن أسرعت أسرعت إليك الرحمة، وإن أبطأت أبطأت عنك الرحمة، ولا يظلم ربك أحدا. والجزاء من جنس العمل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، فمن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، ومن أقبل عليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني كان الله له كما يريد. فكل الله كما يريد، يكون الله عز وجل لك كما تريد. وقضية الدعاء فيها مسائل كثيرة مهمة ونافعة لا يتسع لها مثل هذا المقام دقائق معدودات. نكتفي بمسألة هي في غاية الأهمية، يحتار بسببها كثير من المسلمين الذين يدعون الله عز وجل صباحا ومساء، ولا يجدون في نظرهم فيما يفهمون ويدركون استجابة لدعائهم. الإجابة ليست لها صورة واحدة، وإنما لها صور متعددة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. انظر إلى فقه الصحابة الذين يفقهون ويفهمون. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني طالما أن الإنسان على أي حال لا يفوته الخير أبدا في دعائه، قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، مهما دعوت ومهما سألت فعند الله خير مما سألت ومما دعوت. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. قد يكون من مصلحة العبد أن يدخر له جزاء دعائه في الآخرة حينما يلقى الله، فيكون بين يدي الجنة والنار، فيوفيه الله عز وجل جزاء دعائه أحوج ما يكون إليه وأفقر ما يكون إليه. ولذلك روي من حديث جابر مرفوعا أن العبد في هذه اللحظة يتمنى أن لو كان الله عز وجل لم يعجل له شيئا من دعائه في الدنيا. هذا احتمال أن تدخر الدعوات للآخرة، ويمكن أن يعطي الله عز وجل الداعي ما سأل، ولكن يتأخر إلى الوقت الذي يوافق حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره في خلقه وأمره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد لا يعطى مثال، ولكن يصرف عنه من السوء مثله ومن البلاء نظيره، والعبد لا يدرك ولا يعلم لأنه لا يعلم الغيب، فيظن أن دعواته لم تثمر شيئا، وقد صرف عنه من أنواع البلاء ما لو نزل به لانهد ركنه والعياذ بالله. وقد يسأل العبد ما يضره ويحب ما فيه شره، فيرحمه ربه ويمنعه منه ويصرفه عنه رحمة من الله وفضلا، ولكن العبد لا يعلم ولا يدرك، ويعوضه الله عز وجل بما صرفه عنه ما هو خير له وأنفع. وحسبك في ذلك أن تتذكر الغلام الذي قتله الخضر. هذا الغلام نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه طبع يوم طبع كافرا، وأنه لو أدرك لكفر، وليس هذا فحسب، ولكنه سيحمل أبويه المؤمنين على الكفر، يحملهما حبه على متابعته في الكفر. وهذا معنى قول الله عز وجل: لأرهقهما طغيانا وكفرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فكانت رحمة الله بالجميع، بالولد والوالدين، أن يموت الطفل صغيرا فيكون مصيره في الجنة مع والديه المؤمنين، وأما والداه فقد عصم الله بموت ابنهما، عصم إيمانهما من الردة والعياذ بالله. ومع ذلك عوضهما الله خيرا منه، أبدلهما بعده ولدا آخر خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ولد صالح بار بوالديه واصل لرحمه. من الذي يعلم هذا؟ هذان الوالدان لما كان يدعوان لابنهما بالخير، لو سئل حين قتل ابنهما أين أثر دعائكما، لم يستطيعا جوابا. لماذا؟ لأنهما لا يعلمان الغيب. وكذلك قصة أصحاب السفينة الفقراء الذين خرق لهم الخضر سفينتهم، حزنوا على خرق السفينة، وما علم هؤلاء أن خرق السفينة هو عين حفظها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لو وجد السفينة سليمة لأخذها غصبا عنهم. فقس ما جهلت على ما قد علمت، واعلم أن حكمة الله عز وجل في قضائه وقدره أعظم وأكبر وأوسع من أن تدركها العقول أو أن يحيط الناس بها علما. فالناس صنوف شتى، أحوال متباينة مختلفة، ومن الناس هذا أمر مقطوع به، ومن الناس من لو أعطاه المال لأفسده ذلك، ومن الناس من لو أعطاه الله الصحة لأفسده ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه القطعة من الآية خاتمة أي قول لله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يسعى الإنسان إلى ما يضره، وقد يتمنى ما فيه شره، وقد يحب ما لا يصلحه وما لا يناسبه، فيصرفه الله عز وجل عنه برحمته. وحال أكثر الناس كما قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فكن بالله على ثقة، فوض أمرك إليه، ارض بما قسم الله عز وجل لك، فإنه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده أعلم بما يصلحك، وأرأف بك من نفسك، وأرحم بك من أمك. فادعوه وأنت موقن بالإجابة، ودع له الاختيار، فإنه علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن شأن المؤمن أنه لا يدعو الله عز وجل دعاء المجرب المتشكك، وإنما يدعوه دعاء الموقن المتثبت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة